شوية، لما يقل شوية ده بيسمى في كل سي وبعدين تأمين. فبقيت أنا برضه بطل هنا، بس أنا بطل قبل كل إيه؟ كل الفرندوز. لكن أنا بطل كل إيه؟ أنا عبارة عن برنت. إيه بقى القصة بقى؟ يعني هذه البرنت دي منتهى بساطة ممكن تعمل فيها ريفرنس قصة. عن إيه؟ عن الأم. يعني ممكن بيدور الكول بتاعه يطلع مين عن الأم. لما يطلع أم ده فقربني بس تحصل فيه. القصة كلها بجد إن أنا ممكن يعمل البرنت ده كده تتأشر من دي بقى لان كانت في بالي بالي الناس الجديده مع يعني فاهمين عشان يقولوا ده لو الناس اتنفسها انا برضه عايز اعرف هل انت في بيت ولا فيها؟ هل ده صعب تصدق الحياه مره ثانيه؟ ايه معنى؟ تكتب يعني ايه ليه؟ يعني برين يعني ايه بدون بلاستيكا في كيف تقرا على بلاستيكا من البرين عباره عن كل ليدي وعباره عن نجم ممكن يتقشروا بتاع شغل بين الفرق او بين الدواء مثلا الفرق حتى بقى في دي Thank you.

مش تعرف واحدة يخش يفصل اليوترس من بعض، يعني ده ما يخش يفصل اليوترس، معاه يعمل انسبشن اليوترس ده مصر كلها. وبعدين احنا كده هنا الداتا كده هيماتومه كده هنا وهيماتومه هنا وهيماتومه هنا وهيماتومه هنا وهيماتومه هنا وهيماتومه في المنظر ده. لا واحد كده مره كده جت عليه هيماتومه ده اتمد عليه الامتحان ان شاء الله هيجيلك. القصه دي اللي وصفها راجل فرنساوي كوبلير كوبلير مسمى كوبلير يوتر. تعالى كده كوبلير يوتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن الدم اللي جوه اليوتر ده يعمل ايه ده؟ قلت كونتراكشن عمل كونتراكشن البطن السكشن فبطل البطن بتاع بعضها معايا دكاتره. قلت لو خدت منها حته كده فايه؟ قلت دكاتره هلاقي كده لو خدت حته منها الاقي البطن كده وفي وسطها دم وسطها دم وسطها دم معايا كده منظر ظريف جدا يعني منظر كده بشوف كده يعني ايه يعني اشتهى قاعد في البلد لازم ده يقعد كده ما هو هو يوم يفصل البطن بتاع بعضها يفصل سبحان الله مش عارف تعيش الكوريوس الانتيجو. ايه اللي حصل يا ابو الاستاذ؟ ان الكوريو انديجوال سبيس، ان الكوريو اللي هو جزء من البين والبو، والله دخل في السبيس ما بين الكوريو والانديجو في بس فرقه سؤالها. بس خلينا بقى نفتح الفرقه النقطه دي ايه البدايه؟ طب النقطه دي بتفضل السيرش مش لازم نعرفها دي بس. طب هنا في هنا علاجات بقينا بنسبه ليه بقى؟ ليه بنسبه ليه بنسبه ليه؟ تاني بس نفس السؤال، هقول اشمعنى بس الابر سيجمنت ما تنسبش ولو سوبر سيجمنت؟ لا تاني في ايه؟ لا الحمد. بدل ما انت بس سؤال برضه ايه؟ يعني برضه هتفهم ليش يعني بس ما تنسبش الحمد؟ لا تحت التبريد يا سيدي اشمعنى؟ لا مش استطاع مش قصه تزيد وخلاص. لا مش بروفيشنال ده انا اكيد بريزنت عادي جدا. لا مش عارف حاجه مش عادي جدا. لكن انا بسال سؤال ليه بتبقى تنزل والبريزنت اللي هو بتنزلش اشمعنى؟ لا مفيش اوبليك ماسلز في البلاد بريزنت صح؟ برافو صح برافو. بص يا جماعه لو انا بنفع عادي يوم بريزنت خلاص الاوفر سيجمنت دي طول قد ايه؟ 5 سم والإلما قديه نص سم والسيرفر قديه 2 نص سم ده أبعاد الكام سم الأبر سيجمنت الإلما نص سم يا دكاترة والسيرفر كام 2 نص سم. طيب إيه ده بقى دكاترة بريج ريجنت إيه يحصل بقى؟ البريج دكاترة الأبر سيجمنت دي بتكون الكوردة ده بتكون الأبر سيجمنت اللي هي كام سم؟ تقريبا 30 سم يعني 9 شهور يعني مثلا دكاترة 6 أضعاف 7 شهور اللي هي الفورمال ده بتاع اليوترو بيتكون هنا اللي فاكره ابر انتراين سيجمنت في 9 شهور بيبقى كام مره؟ 6 مرات يعني في 6 تايم في 9 شهور والاسم 10 ده كده فاكره اللي هنا ده 10 سم يعني 20 ضعف صح. بس ايه بقى اللي فاكره؟ بيجي في اخر 3 شهور بالذات في الاسبوع ال 34 ده تقريبا دي البيك بتاعنا. يبقى انا بيجي كده بص بقى 3 شهور قد ايه؟ 20 درجه 9 شهور 9 اضعاف. الريت ده عالي جدا جدا جدا جدا معاك كده؟ الريت ده عالي جدا وده ماشي مع لينوفو كلاسن يعني هي الاثنين برضه كده ايه ماشيين كده قابل ماشيين مع بعض معاك كده؟ الاثنين ليهم في بعض ماشيين نفس الخطوه بس اليوترس وكلاسن بس الاثنين ما يقفوش عن بعض. لكن ايه اللي حصل كده بقى في اللي هو السيجمنت؟ كانت راكبه عليها كلاسن اللي هو بتجري الفلتة مش قادر تبيعها في الايه الجاي. ايه اللي يحصل بعد كده؟ اليوزر ستريتش جامد ده اسف ستريتش جامد قوي وبلاسيتا كان ستريتش بنفس الريت. ايه اللي يحصل؟ كان يحصل في فاريشن. كيف هي القصه دي؟ ها المتع شيرينج ايفكت شيرينج شيرينج يبقى شيرينج ايفكت عباره عن ايه؟ ان البلاسيتا بتطلع من الدور سيكل مش معنى دور سيكل مصر جامد جدا لو بقى البلاسينتا دي نبدا بفاز 3 سنتيمتر يعني نبدا بدري الانترنال سيرف ده اللي هنا اوبننج خارجي اكسترنال واوبننج داخلي لو البلاسينتا اللي جت هنا اللور مارجن بتاعها نازل في خلال 3 سنتيمتر تعتبر ايه؟ البلاسينتا بريجن بنسميها لو باين. انا خايف جدا من حاجه كيف جدا لك كل سنة ده قديم ليه اسمها بلاسينتا هي لا ترانس يا خبر ابيض ليه تحدي لا ترانس؟ لا ترانس يا خبر ابيض افتح كل تمام الكلام ده عارف بقى لو لايك بلاسينتا وهي نص ام كيو ده لو لايك بلاسينتا احنا بنقول ايه؟ بنسميه بقى بلبانس طبعا كلام كده كلام قديم تعالى كده يا جماعه كلها سميه لابسه عشان لابسه كده بص المرش في كمان الجلوكوز ده ايه؟ ده بيتجمع جوه المعده، بيتجمع جوه، بيتجمع جوه، هو كمان بيتجمع جوه، بيتجمع جوه، بيتجمع جوه، بيتجمع جوه، ما يبقاش تحت. فده اخطرهم على فكره. حتى بس اقول لك ايه؟ المكنه الشيء قال لك تكفيه شهر الايه؟ شهر الكونسيس، ظهر بالظبط. الكونسيس هو ايه؟ هو مستخبي. يعني ده خلي بالكم بقى، يعني ايه كونسيس يعني مستخبي؟ يعني ايه ريفيت يعني واضح؟ معايا ده خلي الكونسيس ده هو ده، ده اخطر. بس برضه اقول لك ايه؟ كل شيء بينكشف وايه؟ وبان ظهر بالظبط. فهو فعلا ده اللي هو مستخبي ده اللي بان. فهو لما الفكره الكونسيس دايما داخل للريفيت، فهي في نفس الطايب. فخلي بالكم في ريفيت طايب وفي كونسيس طايب وفي نكس طايب. يبقى ريفيت ده حاجه نازل ده في واضح زي الشمس. طب الكونسيس بيستخبي جوه. طب وفي طايب كمان اللي هو مين؟ هو النكس طايب. في كده الفكره ده كورن ده خلي بالكم ده كورن. في بقى الريفيت في نوع بقى انه فيري ماينر. فيري فيري ماينر. كده حصل. وده لكن لو هنا في تفكيرة وانا مثلت كده عشرة في هنا كده ايه حصل في مريشة تدوبة ولا تدوبة تدوبة ايه لسنت احفظها كده فهنا لجأت كده بص كده هنا كده في بيت كده فتح خلاص راح نزل راح شوية قبل بعد كده خلاص فاين ما ده فاين فجأة خلقها كده في الدفاع بيبقى على السايت قلنا ما في مين لو لايك بسنت وايه كمان ومارشال وارشيال ودودل كمان انا بقى ريفيل وخمسين وارتين رغم عليك رغم صحة كده يبقى بالاتنين حاجة بقى في ايه رغم بس عايزة بقى اللي كانت الاسكنين في الشرطين اللي هو في الابراكشن بين النوع الغلبان المسكين اسمه ايه ربيت ربيت يعني مقارنة كده تلاش طاقة كده بس ايه يعني كان بابي على فكرة لو هو مش حاضر منك بص منك بيتحكم لكن لو هو من ذلك انك بيكون ايه مش باين في بقى نوع اسمه كونديسترا ده فظيعه بصراحه بقى اللي هو ايه خبيث بقى يعني يبقى ايه حساس قوي ويعني ايه وتحط جدا وكده ويتحك وش وراك بقى سودا بصراحه يا فتره اه في ناس كده معايا يا جدع اه والله في ناس كده بس ولا مش بتصحى كده طبعا يحبوا بعضنا اه طبعا يحبوا بعضنا قوي يعني شويه بس اضرب غيرها ولا حاجه لسه اشوف كمان لسه بقى لسه اشوف كمان شويه الحركه دي مش ضاقه زي ما انت قوي بقيت راجع قلت لها ايه جرام او في لسه او في راجع تكتب سؤال وراجع تكتب فايل فانت مخك لسه متفرغ يعني مهم قوي فتلاقي بقى ايه يجي لك بقى ايه والله بس ممكن تسمع ايه ما يقولكش ان في محطه مهمه هو كل رايك كده غير رايك كده قلت لك تعالى معايا اعمل في محطه مهمه تعالى ترى لو قلت لك انا فاهم في محطه مهمه تعالى او ده التليفون يقول لك تعالى في محطه مهمه لا بس يعني حاجه كده زي احمد ورق يطلع مهم كده في الخصوصيه في حبايبك Tennis, cost, ريكار تشفى. على هذا ايه كوز ريكار شوف الصف يا جماعه ليه كده ولا تبص كده في الامتحان لا ليه انتوا بتروحوا تحكوا بين كوز ريكار تشفى مفيش ظبط اعمل ايه اكتر كده بص كده بقى ايه عارفين يا جماعه الدوله بقى السخيفه بقى ما اقول لكم بقى شويه نقط سخيفه بقى تمام اقول لك بس تتكلم بس انت كنت معاك ايه بص بقى يعني السؤال ده بجد يعني مرتب هو بقى جاي قال معايا معايا يبقى انا بس ليه يعني بتاع التمرين بس هو دي الاجابه الصح بتاع عادل لو كان في شيء في دي معايا بس يعني السؤال يعني انا بصراحه هتاكل عليه سؤال خيبه قال ايه بنت قال لي يكون معاه بنت انت لو في دي طيب انت بقى الشيكار هو اقدر اخد صح على كده لو حط اول كتير صح او لو ايه ماينر بس انت بيجي بس تصفى كده بريك لوس خاصه خاصه خاصه كده كله بين فوق معايا كده يعني حته خاصه جدا في ثلاث خطوات ثلاث خطوات او لو كان بري بري بري كبير انت بتجيب ذا بول ترنيشن اوف بريكنسي اول باي ذا تيشن هي مره تسير بيدي كانت في حته يبقى عملت ريليشن يبقى عالمين عادي بقى يبقى ماشي كارد انت تعالى بس انت برضه او اتاك انت برضه بس اول ما كان فيري فيري فاين او فيري فيري انت ده بقى معاك كود ده وهي الكونتنت لو ريكين بوي تيجي لي انفورميشن لو انت كورس عادي بقى ماشي لو هيفرق يعني الميلا وهي ما بتعملش كورس هي مش هتبقى هيفرق قول لي على الاخر انت عملت الكورس بقى بعد كام يجي قول لي ده يعني ايه ده في الديتا عادي يعني طب دي انا ابرك انا فاكر في الديتا في الاربي ولا كان ايه بلس او ماينس بي انا بس فاهم بي يعني انا بقول لك بي يعني ممكن تكون مضروب كلها مش معنى بس خلاص اللي هو ده ما بيطولش يعني بيضع يعني ده دي معنى ده ايه ده up to على 120 مثلا كام مثلا ايه 120 على 30 قوي على قوي ويا دي كام ايه الريزورس اللي ما بنعرفش هو نورمال يعني هو اكشوال عشان يقول لي بقى حاجه مش تمام يقول لي بتاع كلينيكال ريزورس عندي كلينيكال كويس يقول لي الدكتور ايه البارامتر اللي احسن تيست قوي ايه بلاد بريشر اند بلاد بريشر ايه اللي بتاعها ده بلاد بريشر طبعا كده كده جميله كده دي بابا كده دي Thank you.